الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب كثرة طرق الخير: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. فطرق الخير كثيرة، والمسلم لا يستحقر أي عمل من أعمال الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وكما في الحديث الآخر: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه البسمة في وجه أخيك صدقة، لا تدري، لعل هذه الصدقة، هذه الحسنة، تكون سببا في نجاتك من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تدري، لعل هذه الحسنة يضاعفها الله تعالى ويعلم ما في قلبك من حب الخير للمسلمين، حب الخير للناس، وهذه البسمة تدل على فرحة في القلب. البسمة على الوجه تدل على فرحة في القلب، وهذا هو الغالب. المسلم إذا كان عنده قناعة وعنده رضا بالله وعنده فرح بالله، ينعكس هذا على وجهه، فترى عليه البسمة والسرور، ويدخل الفرح والسرور في قلوب الناس بابتسامته، بكلامه. فهذا مما يؤجر عليه المسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت وجهه رأيت البسمة على وجهه، الفرح والنضرة والسرور والبهاء. لماذا؟ لأن قلبه مليء بمحبة الله والفرح بالله والرضا بما عند الله. فإذا هذا عمل يسير، ولكن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تدري كيف الله يضاعف الحسنات، كيف يجعلها ثقيلة في ميزانك، كيف يرفعك درجات بهذه الحسنات اليسيرة التي لا تلقي لها بالا في حياتك. يعني هذه البسمة الآن، أنت كم تعاشر الناس تخالطهم، فتخيل كل بسمة في وجه إنسان لك بها صدقة، هكذا تخرج وتقابل الناس بالابتسامة والبشر والسرور، فكم يكون لك من الصدقات في اليوم والليلة بهذه البسمة التي هي عمل يسير جدا ولكنها ثقيلة عند الله تعالى. ولهذا تأمل في جمال هذا الدين، كيف الله تعالى يريد من المسلم أن يكون في باطنه محبا لله، فرحا بالله، وكذلك في ظاهره ما يعرف التشاؤم والتسخط والحزن الدائم والهم والغم، يكون أكثر كلامه بالتشكي والتسخط. لا، الذي يعود نفسه على الابتسامة تجده ينصبغ بهذه الصبغة، فيكون كلامه كذلك كلام البشر والسرور، وتعامله يكون رفيقا ورحيما بين الناس. فحقا يعني هذه توجيهات نبوية عظيمة وشريفة. ثم ذكر الإمام النووي بعض الأحاديث التي تكلمنا عليها ومرت معنا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من المفاصل عليه صدقة لعظيم نعمة الله علينا بنعمة المفاصل، كما مر معنا في دروس ماضية. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، يعني تحكم بينهما بالعدل، وتفصل بينهما. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، لا تبخل، كلمة طيبة تدخل بها السرور في قلب المسلم، كلمة طيبة تدخل بها الفرحة في قلب زوجتك، في قلب أولادك، كلمة طيبة تدعو إلى الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. نصيحة توقظ بها الغافل وتعلم بها الجاهل، كلمة طيبة صدقة، لا تبخل بالكلام الطيب. قالوا: بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. وهذه عرفنا لها قصة، أسلم بسببها أحد الأطباء ممن هم مختصين في علم العظام والمفاصل. قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وكما عرفنا ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كما مر معنا في حديث ماض. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. قال النووي: النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. فانظر في هذا العمل اليسير، تمشي إلى بيت الله، أنت زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، ولا أحد أعرف بهذا الحق من ربنا جل جلاله. هذا بيت الله، أنت عندما تمشي إلى المسجد أنت ما تشعر بعظم العمل الذي تعمله. الآن نحن تعودنا الحمد لله، الواحد منا الله تعالى هداه ويمشي إلى بيت الله، يغدو ويروح إلى المسجد، ولكن فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، لا تدري الكرامة التي يعدها الله تعالى لك وأنت تمشي إلى بيته. أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع الكريم، تتعامل مع رب العالمين، تتعامل مع الرحيم الرحمن جل جلاله. فعندما تمشي إلى بيت الله، الله تعالى يعظم هذا العمل ويشكر هذا العمل، يشكر لك سعيك. يقول: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدو أول النهار عندما تذهب إلى صلاة الفجر مثلا أو إلى صلاة الظهر مثلا، أو راح عندما تذهب إلى المسجد إلى صلاة العصر والمغرب والعشاء. من غدا إلى المسجد أو راح، الروحة يعني آخر النهار. قال: أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، يعني الله تعالى يهيئ ويجهز لك ضيافة في الجنة، لأنك أنت تزوره في بيته هنا، هذا بيت الله، فالله تعالى يهيئ لك الضيافة، ستجدها في كل مرة ذهبت فيها إلى المسجد، هناك ضيافة أعدها الله لك في الجنة. انظر الآن كم صليت في المسجد في عمرك، آلاف مؤلفة من المرات لك بعددها ضيافة في الجنة في كل مرة. قال: كلما غدا أو راح، ليست هي ضيافة واحدة بس، يعني إذا ذهبت إلى المسجد أعد الله لك ضيافة في الجنة وخلاص انتهى هذا الأجر، لا، كلما غدا أو راح. شوف كيف انت ما تشعر، ممكن ما يخطر ببالك هذا الحديث، حتى لو ما خطر ببالك الأجر مكتوب لك عند الله، هذا من كرم الله تعالى علينا. لأنك إذا واحد زارك في بيتك أنت تهيئ له ضيافة، فكذلك الله تعالى أنت تزوره في بيته فيكرمك الله تعالى. هنا في المسجد تحصل على الضيافة بالمغفرة ودعاء الملائكة، لكن أيضا الله تعالى يعد لك ضيافة حقيقية في الجنة. الله أعلم كيف تكون هذه الضيافة. وأيضا مما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، قال إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. والتبشبش يعني الفرح بالزائر. كيف أنت عندما يأتيك إنسان تحبه ومن زمان ما رأيته ثم يزورك في بيتك، يمر عليك في بيتك، كيف تنشرح له وتفرح به؟ هكذا الله تعالى يفرح بك، والله غني عنك، أنت المحتاج المضطر إلى الله وإلى رحمة الله، لكن هذا من بره جل وعلا وكرمه وإحسانه وجوده ولطفه بنا، لأن الله له أكمل الأسماء والصفات. ما يخطر ببالك كرم الله وما قدر الله حق قدره. والله الإخوة، ما يفعله الله بنا من المحبة والكرامة والإحسان أعظم بكثير مما نتصور، وأعظم بكثير مما نفعله نحن. نحن الواحد منا إذا حفظ على صلاته أكثر من ذكر الله وقرأ شيئا من القرآن وقام شيء من الليل، يشعر أنه ما شاء الله فعل شيئا عظيما تجاه ربه. والله يستحق أعظم وأعظم من هذا. ومهما عبدت الله وشكرت لن توفي بشيء من نعم الله عليك، لن توفي بشيء من شكر نعمة الله، ولن توفي بشيء من عظمة الله. لكن تأمل في المقابل كيف الله يعاملك. والله يعاملنا معاملة نحن لا نشعر بها، نحن ما عرفنا قدرها، لأن الله كريم، لأن الله رحيم، لأن الله جواد، لأن الله تعالى لطيف، وله أكمل هذه المعاني. إذا قلت جواد يعني أكمل مراتب الجواد، أكمل مراتب الجود. إذا قلت كريم أكرم الأكرمين، أعلى مراتب الكرم. فالله تعالى يفرح بك، يفرح بك إذا أتيت إلى المسجد. انظر كيف الله يعني يعطيك هذا القدر العظيم. والله هذا يجعل القلوب تنكسر لله، تنكسر حياء من الله ومحبة لله. كيف بعد ذلك نتعلق بغير الله؟ كيف بعد ذلك لا نلهج بذكر الله؟ كيف بعد ذلك نتكاسل عن الصلاة، نتكاسل عن ذكر الله؟ فمثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال والله تحرك القلوب، تسوقها إلى الله تعالى. فلك الحمد ربنا ما أكرمك، لك الحمد ربنا ما أرحمك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.